أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. جهنم ولا يجدون عنها